يعني ليرد يعني مسألة النقص، يعني إذا ورد على قلب الإنسان المسلم لما يعني يقيس نبي من الأنبياء بالرسول عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الجلال والجمال والكمال والهبات والمعارف والمناقب لآخر ما هو معروف، يعني مهما يعني يحصي الإنسان ما يستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرد التوهم بأن الناس في النبوة سواء، وبعد ذلك الفضل، الفضل هذا معلوم، لكن كونه جميعا يوحى إليهم، يعني الإنسان لما يقرأ القرآن يعني ولا تكون كصاحب الحوت، صاحب الحوت هو يعني يونس عليه السلام، يعني يونس عليه السلام، ولما ذكر يعني في يعني جماعة من الأنبياء في الصفات وذكر يعني ربنا ذكر يونس عليه السلام لا كما ذكر الأنبياء يعني من بعض الصفات والكماليات، يعني يكفي أنه يعني نبي من الأنبياء ورسول من الرسل ومعصوم من المعصومين، لكن يعني بعض الأنبياء ذكر لهم يعني من الصفات الزائدة، فحتى لا يفهم الإنسان يعني الفهم الخطأ يعني يقول أن يونس يعني يقول أن يونس عليه السلام يعني هو دون هؤلاء، فلذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد يعني إبعاد هذا الوهم ويعني التحسس من الداخل يعني أو التوجس نحو يعني هذه الأشياء الظاهرة للنبي، يعني لأن يونس خرج قبل أن يعني يأمره الله سبحانه وتعالى، قبل أن يأمره الله سبحانه وتعالى، أو أن أو يعني أن إبراهيم عليه السلام يعني سأل الله سبحانه وتعالى أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهكذا يعني، فهذا يعني ليس من باب الشك يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول كما قال العلماء هل تشكون فيه؟ لا يشكون فيه، فلو كل يعني ما دام أنكم لا تشكون فيه فأنا أولى بالشك من إبراهيم، إذن إبراهيم ليس يعني يشك يعني، فلذلك يعني هذا كله من باب هذا الباب، يعني كما يعني ذكر يعني يوسف عليه السلام بالتوداة والتمهل وعدم التعجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس في هذا الباب، أعظم الناس، لكنه يعني عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف الناس ويعرف أخلاق الناس ويعرف كمالات الناس، ولذلك يعني يقول يعني مثل هذه الأشياء، فالكامل هو الذي يعرف الناس، وكذلك يعني مع موسى عليه السلام، يعني مع موسى عليه السلام، ومعلوم يعني حديث الشفاعة وحده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أفضل الناس، حديث الشفاعة، لماذا؟ لأن أكابر الأنبياء والرسل والأولياء لأنهم يجمعون بين الولاية والنبوة والرسالة، يعني سواء كان أبونا آدم وأبونا نوح عليه السلام وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني أبونا موسى أبونا عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم آباء الخلق يعني لهم الأبوة، يعني وإن كان عيسى ليس له يعني ولد وليست له زوجة، لكنه في النهاية هو يعني له الأبوة على الناس باعتبار أنه في السابقية، فلذلك يعني اعتذارهم ويعني وتعليل ذلك بأن النبي بأن الله سبحانه وتعالى غضب غضبا يعني لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وكل واحد يقول يعني نفسي نفسي أو أنا فعلت كذا أو ما شابه ذلك أو أنا لست هناك أو لست هناكم، فهذه تدل على هذا، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم الصحابي هذا الذي ضرب الذمي هذا، مع أنه ذكر البخاري يعني في كتاب الحدود يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص منه، لأنه كان عنده يعني وجه يعني دلالة ووجه اجتهاد في المسألة، المسألة إذا كان في يعني وجه من الوجوه أو معنى من المعاني

غير موجودة، يعني كونه يعني موسى يعني ذهب وكأن الرجل يعني نام، وهو صحيح يعني النام هو موسى عليه السلام، وهذا الرجل يعني كان يعني مستيقظا لأنه رأى حركة الحوت والسمك والكوة وحتى يعني أشار إليها يعني بكفيه هكذا يعني تذهب وترجع وهكذا، يعني هذا هو اللي صحيح، ليس موسى يعني ذهب، وأن يعني هذا يعني اسمه مين هذا فتاه يوشع بن نون يوشع عليه السلام، لأنه يعني طبعا هو النبي الذي من بعد يعني موسى، فهو اللي كان مستيقظا، هذا هو الصحيح يعني وهكذا، لكن الروايات يعني قريب من بعض، وفي هذا لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ود لو أن موسى صبر، يعني لو أن موسى صبر كان يعني أفضل يعني، وكان يعني يرى بعض العجائب والأشياء وما شابه ذلك. وفي ذكر الغلام هذا الذي قتله، قال هو يعني كأنه من أصحاب الرأي، مشى ذو رأي ولا بادي الرأي، لا بادي الرأي، لا هو صغير يعني كان ظريفا، إلى أحدهم بادي الرأي هو ظريفا وليس بادي الرأي، هذا هو الصحيح، يعني كان ظريفا يعني كان ظريفا وكان يعني جميلا، فقتله يعني الخضر عليهم السلام جميعا، وذلك كما قص الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن وفي هذه الروايات. وصحيح أن موسى يعني لم يعني يبتدر من نفسه وقال لهم أنه أعلم الناس في العرب، لأن المتفق عليها والذي رواها الناس والجماعة بأنه يعني سئل من بعض جماعة بني إسرائيل لما يعني ذكر الناس وحدث الناس حتى أبكاهم جميعا ثم تركهم وذهب، فلاحقه واحد فقال له هل أحد أعلم منك في الأرض؟ قال لا، فعتب الله عليه، هذا هو الصحيح في الرواية، يعني الراجح والمرجوح يعني في الروايات وما سوى ذلك. نعم. بادي الرأي اللي ما كان حال من الخضر يعني. وبادي الرأي. الخضر لكن هو المقصود هو هنا بادي الرأي. وأنا راك اتبعت بادي الرأي. بادي الرأي ما نحن. يعني من الخضر يعني هو ذات بادي الرأي الخضر. بادي الرأي ما بادي الرأي هو الذي يعني لا لا لا يعني يعني قليل العلم والمال هوشة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني بادي الرأي هذا معناه أنه صاحب رأي يعني قليل يعني لكن الولد كان ظريفا وظاهرا وواضحا، هذه الرواية الظريفة هي يعني أصح وأسد لأنها متفق عليها يعني عند أهل العلم يعني في الروايات الكثيرة، يعني لأنه لا يصب ببادي الرأي يعني في هذه الحالة أو الساعة، يعني يعني ممكن يصب في بعض الأحيان إذا كان نابغة أو مشابه ذلك من 4-5-6-10 سنوات ممكن، يعني في بعض الأحيان النبوغ أو المعرفة أو العلم أو ما شابه ذلك. لأنه أصل العرب يعني يمدحه، يعني موسى يعني مدح هذا القرآن يعني باعتبار أنه يعني ظريف وربما يكون يعني يعني له شأن أو ما شابه ذلك حسب ما ظن يعني واعتقد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في القراءة لتخذت بإظهار الذال أم بإدغامها في التاء؟ والله الاثنين موجودات. القرآن الاثنين يعني. في النسخة عندنا هنا بالذال المعجمة. نعم.

فهذا يعني قدر نظر أظن هو الدراء وردي، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الذي فيه لم يحدث. ولا حديث سليمان بلال؟ وعلى أي خلاف طويل بين الفقهاء والعلماء. الراجح يعني الإنسان يعني يستر الفخذ، هذا هو الراجح. ولذلك يعني بعض الفقهاء عنده إذا صلى يعني وفخذه يعني مكسوفة لا تصح صلاته، خلافا للمالكية. المالكية عندهم يعني العورة يعني عورتان، عورة مغلظة وعورة يعني مخففة، عندهم هكذا. وربما استشهدوا يعني بالآية في آدم عليه السلام، لكن ليس لهم فيها دليل يعني، لكن كانوا هذا الظاهر يعني. كان البخاري مثل لا لا لا يعني مثل المالكية، أن الفخذ يعني ليست بعورة لكن هذا من باب الأحوط. فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني يغطيان هذه العورة المغلظة يعني السوعة أو السوعتان، يعني الفرج ولا الدور. وعندهم يعني الملكية إذا صلى يعني وغطى الفخذ والدور الصلاة يعني عندهم صحيحة ويعيد في الوقت، بخلاف الفخذ. الفخذ عندهم يعني كراهة خفيفة، لكن هذه فيها يعني كراهة جديدة يعني قريب من الحرمة أو دونها يعني بقليل. وهذا طبعا من خلال قراءة القرآن وقراءة السنة في هذه المسائل، في هذه المسائل. فلذلك الذي يعني ينبغي للإنسان يعني هو التحوط، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الإنسان يتحوط ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، أحسن الله إليكم. الروايات هنا كثيرة جدا يعني في هذه المسائل أو هذه الأبواب. وممكن يعني هي يعني جمعها العلماء في مسانيده وما شابه ذلك، لكن ممكن للإنسان يعني يجمع بعض الأطراف فيها ويستطيع أن يخلص إلى شيء يعني من الحكم والأحكام. وإن كانت الأحكام يعني المختلف فيها من سابق الزمان يعني ممكن كل إنسان يرجح يعني، لكن يعني حسم الخلاف يحتاج إلى إنسان عنده يعني ملكة واسعة وقريحة واسعة وفهم واسع وتقوى واسعة وراء يعني كبير وعظيم وجليل. لأن كلما كان إنسان بهذه الصورة يستطيع أن تنسد الأبواب، أبواب الخلاف، وتقف يعني بين المسلمين. وكلما كان يعني عدم وجود هذه الأشياء الإنسان يعني يصاب يعني باليأس. يعني صحيح الإنسان ما ييأس في رفع الله ولا يأس في الله سبحانه وتعالى، لكن يعني وجود يعني بعض الناس الذين يعني يعني يتسلقون إلى العلم وإلى المعرفة، وكذلك يحاولون يعني جعل الخلاف يعني دين وما ينبغي الناس يعني أن ينكر بعضهم على بعض. يعني كل إنسان يعني حتى المثلة يعني يمكن تكون حرام يقول لك فلان كان مكروها يعني، أو المثلة فيها ثلاثة أقوال في مذهب من المذاهب، ويقول لك والله يعني الإمام هذا قال إنه مرة حرام ومرة قال إنها مكروها، ومرة قال أنها يعني مباحة أو جائزة أو بين هذا أصلا لا يمكن أن يتأتى أن تكون هذه المسائل بهذه يعني الخلاف الظاهر هذا، يعني ما ممكن تكون حرام ومكروهة ويعني جائزة، هذا ما ممكن أصلا لا في مذهب يعني يكون فيه ثلاثة أقوال هذه ولا بين المذاهب، يعني مذهب يعني من المذاهب يرى يعني يعني هذه المسألة حرام، ومذهب آخر يرى أن هذه المسألة إنها جائزة أو أنها مباحة يعني، أو أنها يعني مذهب آخر يرى أنها مكروهة، هذا أمر يعني حقيقة عظيم جدا، يعني هذا عظيم جدا، وهذا فيه يعني عدم الناس ما حيأتلف هو لا حي يعني يحصل بينهما إلفة ولا يعني تقارب، يعني خاصة إذا كانوا أهل السنة يعني أو ما شابه ذلك. أنا ما أريد أن أمثل يعني حتى ما يعني يؤاخذني يعني بعض الناس يعني، لكن هذه يعني مسائل عامة، يعني مسائل عامة ما أريد أن أقول يعني مثلا الفلاني أو المذهب العلاني، حتى لو ذكرت المسائل الناس يعرفوها، لكن بهذا المعنى يعني ممكن يكون في وقت آخر يعني أو ساعة والناس يكون عندهم سمة روحانية وعندهم من يعني البحر يعني يكون في يعني شيء يعني من الميل النفسي لبعضنا البعض، يكون في بحبوحة يعني الناس يعني يستطيعوا يعني ولو كان هو في مذهبي أو في مذهبي، ولأن المقصود يعني الإنسان يعني يتجاوز هذه الخلافات يعني حتى ولو كانت مذهبية، يعني فالذي يكون حنبلي ولا يكون مالك ولا شافعي يعني ما ينبغي يعني أن يتعصب التعصب الكامل هذا، يعني التعصب الكامل هذا لا بد أن يكون في خلل، يعني ما ممكن يكون الناس يعني في مسألة واحدة هكذا، يعني بعضهم في مسائل يعني الآن في ناس يقولوا يعني هذه المسألة قد تؤدي إلى الكفر، وآخر يقول أنها حرام، وآخر يقول أنها مكروهة، وآخر يقول أنها محتملة يعني تقول أنها مباحة، هذا مستحيل يعني حتى ولو قال يعني من أكابر العلماء والأفاضل والأخيار والصالحين بورعه ودينه وتقواه وصلاح وإلى آخره، يعني لأنه هذا في الآخر يعني منسوب للشريعة مش منسوب إلى هذا الفقيه، يعني لأن الفقيه لا يمثل الدين يعني بحيث أنه أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو نبيا ورسولا أو رسولا ونبيا، فما ممكن أقول أنا رضيت بمالك يعني أو دعني من المذاهب الأخرى، أنا يعني لا أقول رضيت بمالك، هذا ما ممكن يعني ربما يؤدي إلى أمر آخر، فالناس يعني لا بد يعني من يعني الانتباه يعني والعلم يعني الواسع والمعرفة الواسعة والسنة الواسعة مع معرفة يعني الفقه وأقوال الفقهاء، يعني ما ينبغي أن تكون السنة هي يعني التي تميل إلى الفقيه يعني بحيث تكون هي يعني رادخة للفقيه، الفقيه هو الذي ينبغي أن يدخل السنة، هذا الذي ينبغي يعني في دين الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الصحابة ما بقي يعني ما نالوا هذه الصحبة وهذا الرضوان وهذه المناقب وهذه العطايا إلا بأنهم يعني قدموا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يعني في كل حاجة، يعني في كل أمر، يعني في الأمور حتى في المأكل والمشرب، لعلكم تذكرون أن أبا أيوب الأنصاري لما صنع يعني طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم أيام كان نازل معه، وكان كل يوم يعني يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع الطعام إلى أبي أيوب، ف

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نقف هنا إن شاء الله تعالى، في أن نعوض غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله نزيدكم بإذن الله. أحسن الله إليكم مولانا وجزاكم عنا خيرا. آمين.